العشق الإلهي، رابعة العدوية، عذراء الربيع، سمار، شيء من العذاب، أفواه وأرانب، لمن يسهر القمر. من كنوز الإذاعة رحلة ننقب من خلالها عن جواهر في التراث الإذاعي، تصحبكم فيها صفية صبري. أعزائي المستمعين، أهلا بكم معنا ولقاء جديد وسهرة من كنوز الإذاعة. أعزائي المستمعين، كل عام وأنتم بألف خير بمناسبة عيد الأضحى المبارك، أعده الله علينا جميعا بالخير واليمن والبركات. ولنبدأ اللقاء مع تمثيلية مغامرات خروف بطولة عبد المنعم إبراهيم وداد حمدي عبد الحفيظ التطاوي، وكتبها للإذاعة طاهر أبو فاشا والإخراج لمحمود السباعة. مغامرات مغامرات خروف، تمثيلية يكتبها في حلقات طاهر أبو فاشا ويخرجها محمود السباع. الحلقة الأولى. الشحية بتحية خروفنا الصح وبعدين بقى انصح يعني الشحية بتحية خروفنا الصح يا بنت انت اصطبحي وقولي يا صب. الشحية بتحية خروفنا الصح يا بنت الحلال، مش كده يعني؟ مش عايزه تسمعي الكلام. استحيا بتحيا غروفنا الطح، استحيا بتحيا غروفنا الطح. طب بابا مالك انت يا بنت يا لوزه؟ ومال الخروف؟ رضعني يا ماما، رضعني. تستاهل تعالي قومي تعالي كده برضو تنطحها يا زاكي. لا لا خلاص خلاص بقى، عشان تحرمي تيجي عند الخروف. فوتي قدامي. ايه دلوقتي انا غلطان لهم في ايه؟ انا اللي بعكسها ولا هي اللي بتعكسني؟ على كل حال المسامح كريم، انا شخصيا ما فيش في قلبي حاجه، بس هم. لكن هم مين؟ الناس دول ايه؟ وايه اللي جابني عندهم؟ وجايبيني ليه؟ يعملوا بيا ايه؟ طب الحمار بيركبوه والطور بيشغلوه، لكن انا جايبيني هنا ليه؟ تكونش المسألة حكاية استخفاف دم؟ هم لازم مستلطفيني، تكونش لطيف يا يا زكي، ولا انت شو واخد بالك؟ هي لازم الحكاية كده. ما فيش مية في الجردل عشان اشوف نفسي؟ اما زعق لهم على المية. ما ما مالك يا زكي؟ ما ايه مال؟ ما انت عطشان؟ ما عاوز تشرب؟ ما طيب حاضر. ده ناقص عليه اتكلم. طب ما انا بتكلم. الله الله الله، ايه؟ مين اللي بيتكلم ده؟ ما انا هجيب لك الميه حالا. ما ما ما طول بالك عليا. راجل طيب عم حسنين، ناس طيبين من يوم ما وعيت وانا لاقي نفسي عايش عندهم. والله يا سيدي ما شفت الا برسمهم ودرسهم وخيرهم على راسي، بس مش فاهم بيعملوا معانا كده ليه؟ عليهم من ده بايه؟ وادي المية يا زكي. بس ايوه يا بنت يا نزهة. المية والاكل وينظفوا مكاني، يعني خدامين عندك يا واد يا زكي؟ هما لازم مستلطفيني. مفيش كلام. وشك جميل، العيون عسلية، والقرون ملوية، بس لو كانوا يجمعوا بيني وبين الحلية الولية زكية، انا عارف انها بتبصلي، وانا كمان بحبها. ما احنا اتولدنا مع بعض وتربينا مع بعض. منساش يوم ما خدونا وخدوا امنا معانا على المراح وبعتونا نقمقم ورا الحمار والطور. والله ايام. هات الحولي والحليه اللي عندك يسرحوا ورا البهايم يا بنت. استنى يا ابراهيم، روح هاتهم وياها. ما ما ما ما ما, ما. هم واخديننا على فين يا زاكي؟ خلاص من هنا ورايح هنسلح ورا البهايم كل يوم. نعمل ايه؟ نجلي ونلعب. تعالي معايا. يلا. ما. ما. شوفي قلة الذوق بقى، خايفين احسن نهلب منهم وهم بس عايزيننا لايه؟ هش هنا. تعال شوفي شوفي بقى الواد ده هيقعد يصحطط فيا ازاي. معلش يا اخويا امسي معاه. تعال. الحمد لله اللي ما احناش حميل كانوا لكبونا. قولي انت الحمد لله اللي احنا ما استلام كانوا علقونا. شوفي شوفي شوفي الطول قد ايه وسحبينه. شوف الحمال قد ايه ولكبينه. الحمد لله ان احنا خلفان. شوف الزلع يا زكي. شوفي الميه يا زكيه. يلا نزربح. الواد ابراهيم يجي ولانا. ما تبقاش كبان. انا مش كبان، انا خلوف. يلا ولايا، اللي يحصلني يغلبني اللي ايه رايك بقى في فسحه النهارده؟ مش بطاله، بس امنا لاحت فين؟ مش فاهم خدوها فين النهارده. اهي. هيا. ما ما ما ما بتقولي خلاص بقى؟ انت كنت فين النهارده؟ هدوك الملاح ليه؟ بتقولي خلاص احنا كبلنا وانت ما بقتيش امنا؟ ما وبكرة يفلقونا عن بعض، ناخد بالنا من نفسنا واحنا لسه صغيرين، هتسيبنا لمين يا ما؟ الله يحظك يا أد يا إبراهيم. اللهم اجعله خير. اللهم اجعله خير. أمال أنا ليه مسميه زكي ومعلق له الجلجلة دي ليه؟ فعلا أنا ما شفتش خروب بالشكل ده. اندهله كمان يا ولا. اندهله أنت يا عم حسنين. تعال تعال يا زكي. شفت شفت. هات زكية يا بنت يا نزهة. زكية دي تبقى مين رخرة؟ تبقى الحلية. انت واضحة تشتغل حاو ولا ايه؟ شوف يا عم حسنين شوف. روح يا زكي. استنى يا بيت استنى. تعال يا زكي تعال. تعال يا زكي. روح يا زكي. روح يا زكي. يلا يا دي ابراهيم فض السامر ده بقى. تعال يا زكي. تعال يا زكي. تعال. انت اصلك بلو ما تبيتهمش مع بعض يا دي ابراهيم. روح يا زكي. ما تعال يا زكي. ما روح يا زكية. ما تعال يا زكية. ما ايه يعني فيها ايه دي عشان يضحكوا ويصهللوا؟ وحكاية زكية يبعدونا عن بعض اللي ما ما مش فاهم انا حظهم في كده ايه؟ ما انا بحبها وهي بتحبني ليه يبعدونا عن بعض؟ ما زكية بتندهلي غصب عني يا زكية. ما مش بخاطري ده انت عارفه ربطني من رقبتي. ما طيب طيب ما ما ربطني وقفلين الباب اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ ما ما اقدرش اشد الحبل ده كده. الله ده الحبل ساب اتفك بس الباب مقفول. الله الباب مفتوح بس افتحه ازاي؟ مين يزق الباب؟ الله الباب بيتزق الهوا بيزقه. الباب اتفتح. زكية زكية. يا خبر ابيض الحق يا عم حسنين. عم حسنين ايه؟ عم حسنين مالك يا ابراهيم؟ اسمع الخروف يا عم حسنين. زكي. ايوه ايوه يا عم حسنين. ماله يا علا؟ اتصرف اتصرف. ايوه هرب. يا خبر اعزائي المستمعين الساهرين معنا في سهرتنا من كنوز الاذاعه، وبعد ان استمعنا لتمثيليه مغامرات خروف تأليف الكاتب الكبير طاهر أبو فاشا ومن إخراج محمود السباع، نستمتع الآن بفقرات ساعة لقلبك. ساعة لقلبك ساعة لقلبك ساعة لقلبك ساعة لقلبك ساعة لقلبك اضحك فيها اضحك فيها اضحك فيها خلي عقلك ساعة قلبك ساعة قلبك اوعى تكسر ابدا فيها ابدا فيها ابدا فيها بنت تحكي ويكسر لك ساعة قلبك ساعة قلبك محمد. اهو يا ستي خروف ولا كل الخرفان. يام ده باين عليه خروف مفترس. يا ندمتي ده يقوم علينا بالليل ياكلنا. تعال اما كتفك. يام الله انت خفت منه؟ الراجل البياع يظهر غشني وبعلي اسد. مفيش غير ابو علي جارنا هو اللي يقدر عليه. ابو علي؟ اه والله عندك حق. واجي عليوه. ايوه انت ابو علي اوام. اهو فين فين الخروف اللي بتقولوا عليه؟ الحقنا يا ابو علي ده هيفترسنا. ايه يفترسكم وانا موجود؟ ده انا اكل واسلك سناني باللي خلفوه. اداه ودود يا ابو علي يا سبع الحتة. بس قولوا لي هو فين فين فين؟ اسم الله على نظرك يا ابو علي. ايه؟ ما هو قدامك اهو. هو ده؟ اه هو ده. تاخد حبل تكتفه بيه. عقل حبل عشان ايه؟ ده انا بس اخبطه قلمين اسويره. سبع والنبي يا ابو علي. يا سلام. ايه الصوت ده؟ يوب ده صوت الخروف. مش معقول. ده انا فاكرها زمار الديزل الصعيد. ياما ياما. طب خش علينا اكتفه. ناديني هكتفه. امرنا لله سيبوني عليه. تعال هنا خروف الكلب. الله ده مش الخريف خروف يا ابو علي. امال ده ايه؟ دي القطة. قطة قطة ايه؟ فهمك انت بالخرفان. دول له انا واحد منهم يبقى خروف وصاحب الجد يعمل قطه. واحنا اللي عمالين نقول عليك شجاع. انتم عايزين شجاعه صحيح؟ اه خلاص زقوه جوه الحمام وانا ادخل اكتفه. يلا عايزنا نزق لك الخروف كمان. امال يعني عايزين نوسخ ايديا زي بعضه. يلا يا خروف على الحمام. يا خبر انا خايفه للخروف يفقد في ايده. سيبيه خليه يقدمه. عامل لي نفس الخروف متوحد. ده انا هخرب بيتك. ده انا هرفع عليك قضيه. والنبي برافو عليك يا ابو علي. طب ليه ظلمناها ابو علي ده؟ والله مش بقول لك ده جامد. مالك يا خبر اهدى. ده الخروف. امال فين ابو علي؟ كتفته جوه. صباح الخير يا معلم. يا صباح الكوستليتي. يجعل استفتاحك ضاني. طلبات السياده. عايز رطل كبده يا معلم. مشافي ولا بالعظم؟ سلامة المخ يا معلم. هو في كبدة بالعظم؟ امال يا ابني وفي عظم بالكبدة كمان. الله ومن امتى الحكاية دي؟ الله بتبقى كبدة ايه دي يا معلم؟ دي تبقى كبدة ابريل. طب اديني رطل كبدة من غير عظم. الرطل باربعين قرش. اربعين قرش؟ تعريف. خضتني يا شيخ. ومع ذلك برضو غالية. ما هيش غالية التسعيرة كده. تسعيرة ازاي يا معلم؟ التسعيرة باربعتاشر قرش بس. بعشرين قرش. يا سيدي تسعيرة الحكومة باربعتاشر قرش. انا بكلمك على تسعيرة المحل. زي بعضه يا سيدي. هات رطل والسلام. رطل والسلام يبقى بخمسة وعشرين قرش. مش بتقول بعشرين قرش يا معلم؟ ايوه الرطل بعشرين والسلام بخمسة يبقوا خمسة وعشرين. طب هاتوا امرنا لله. اتفضل ادي الطلب. وايه دي يا معلم؟ دي الركبة بتاعت الكبدة. الركبة بتاعت الكبدة؟ هي الكبدة ليها ركب؟ امال بكره مكساحه. انا اول مره اسمع بالحكايه دي. انا دايما بشتري الكبده من عند الجزارين التانيين من غير ركب. بيغشوك يا ابني بيغشوك. طب عايز كام بقى؟ ما قلنا يا اخي الحساب 27 قرش. 27 قرش ايه يا اخويا؟ انت حاسبهم دلوقتي 25 قرش من دقيقه واحده. وانا اعمل لك ايه يا اخي؟ ما انت وقت ترغي وتضيع الوقت. واللحمه غليت. ايه؟ اللحمه غليت من دقيقه؟ اصلها لحمه صغيره. اما غريبه. يلا بقى اما خلصنا 29 قرش. ايه يا معلم؟ هم بقوا 29 قرش كمان؟ ما هو الحق عليك انت. لو دفعت من اول ما اديتك الكيف ده كنت خدتها بالسعر القديم. يلا هات 30 قرش. النهايه خد. ايه دول؟ 30 قرش. يا اخي بقول لك 31 قرش. خبر اسوء. طب وقت القرش؟ يا ده كبت. ايوه يا معلم. حطيت الشغل في السجق. ايوه يا معلم. وختمت اللحمه بختم السلخانه. ختمتها يا معلم. وكتبت عندك في الدفتر 8 سقط مرات للحمه. كتبت يا معلم. وخنصرت من الزبون اللي قلت لك عليه. ايوه خنصرت ربع راسي يا معلم. اه كده يا ابني. عبد الله ما بيننا وبين الحرام. نفساني مش نفساوي. نفساني نفساني. انا هنا بشتغل بالتحليل النفساوي. قصدي النفساني. سيكو اناليسيس. لازم جوزك محتاج سيكو اناليسيزم. لا يا اخويا والنبي لسه شربين. اذا كان في قهوه معلش. هو فين جوزك ده؟ اسم الله على نظرك. ما هو ده اللي انا جربته في ايدي ده. ده يا خبر. ومالك ربطها بحبل من رقبته كده؟ ما هي دي علته. ايه اصله يا دكتور؟ مره في العيد الكبير الخروف نطح وعوره. قام اتخض واتوهم ومتهيأ له من يومها انه اتعدى منها وبقى خروف زيه. يا نهار ابيض. خروف؟ الله. خروف يعني خروف؟ امال خروف يعني معزه؟ والله حلوه قوي دي. اول مره اشوف حاله بالشكل ده. واحد يمقمق وينطح. يا شيخه بلاش قله عقل وكلام فارغ. اسمع يا جدع انت. ايه ده؟ ده بينطح كمان. صدق اوعى تزعله بقى يا دكتور. بس بس بس بس بس بس بس ايه بقى يا دكتور؟ انا فهمت اللي عنده. ايه عنده ايه؟ ده عنده حاله المأمؤشن براديفير ملانخوليا. ايه؟ عنده حاله مأمؤشن براديفير ملانخوليا. ملوخية؟ ده عمره حتى ما بياكلها. طب سيبيه خالص بقى دلوقتي وانا اشوف شغل. اسمع يا ما كفايه ما بقى. بس بس بس بس بس, بس. ايوه كده. بس يا جدع انت كفايه ما بقى. بس شوف يا سيدي. بس خلاص قول ورايا كده. انا مش خروف. انا مش خروف. قول يلا. انا. برافو. قول انا مش خروف. انا. ايوه انا. انا ايه؟ انا مش خروف. قول انا. انا ايه؟ خروف. ده بينطح تاني. بتنطح ليه دلوقتي؟ حد زعلك؟ بس اهدى شويه. قول انا مش خروف. انا مش خروف. ايوه انا مش خروف. ايوه انا مش خروف. والله العظيم والله العظيم خروف. والله العظيم انا مش خروف. والله العظيم انا مش خروف. والله العظيم بيقول ايه ده بقى؟ انا ما فهمتش حاجه. انا بقول لك يا صراحه انا مش خروف. والله العظيم انا مش خروف. والله العظيم انا مش خروف. والله اسمع يا جدع انت. ما احسن. ليه؟ هو انا خروف عشان ما برافو عال. اهو كده نعرف نتفاهم. يعني انت دلوقتي مش خروف. انت تصيح خروف. والله العظيم انا خلاص خروف. عايز اضرب اربطيه ولا ايه؟ اربطيه. والله العظيم انت تصيح خروف. والله اخرس اربطيه. اخرس خلص ابوزك. والله العظيم خلص ابوزك. هو انت ما يتش مجال انت؟ انا عاوز تفتكر دايما انك بني ادم وتشيل من عقلك الباطن الفكره الثابته دي وانا هساعدك فيها كويس. ايوه والنبي يا دكتور. عظيم. اديك بترد كويس اهو. تقول دايما لنفسك انا بني ادم. انا بني ادم. انا بني ادم. أيوة. انا بني ادم. قول قول زي ما قال لك الدكتور. انا بني ادم. انا بني ادم. انا بني ادم. انا بني ادم. انا بني ادم. انا بني ادم. انا بني ادم. انا بني ادم. بس هو منك بني ادم. دي كانت فكرة مسيطرة عليا بشكل غريب. الحمد لله، يعني انت دلوقتي لا خروف ولا حاجة. لا يا شيخ، خروف ايه؟ ده كان كلام فارغ. الله، جوزي، اسم الله عليك يا حبيبي، انت خفيت الف نهار ابيض. خلاص بقى يا وليه، بلاش الهيصة اللي انت عاملاها دي. يحميك يا دكتور، يخليك يا دكتور، انت اللي شفاته يا دكتور، انت كنت فين من زمان يا دكتور؟ ربنا يخليك لنا يا دكتور. العفو العفو، دي حالات عادية وعالجنا امثالها كتير قوي، دي كانت بس حالة فشكاليزيشن بسيطة وانتهت الحمد لله. احنا متشكين قوي يا دكتور. جوزي حبيبي، شيل الحبل من رقبتك يا روحي بقى، شيله. يلا بينا، يلا يلا بينا يا مراتي. بس ال ايه، في حاجة؟ لا بس العلاج ده كلفكم 15 جنيه. 15 جنيه؟ أعزائي المستمعين، كل عام وأنتم بخير، وأرجو أن تكونوا قد ساعدتم معنا بما قدمناه لكم من كنوز الإذاعة، وحتى نلتقي معا الأحد القادم إن شاء الله، لكم مني أحلى المنى وأرق تحيات سامي الحلو من الهندسة الإذاعية. من كنوز الإذاعة، رحلة ننقب من خلالها عن جواهر في التراث الإذاعي. صاحبتكم فيها صفية صبري. حملة سا